بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في باب الصبر على ما يكره من الأمير ولزوم الجماعة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي بسيفه يضرب برها وفاجرها لا يحاشي مؤمنا لإيمانه، في رواية مسلم لا يتحاشى، ولا يفي لذي عهد بعهده فليس من أمتي، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة أو يقاتل للعصبة أو يدعو إلى العصبة فقتلة جاهلية. قوله عليه الصلاة والسلام: من فرق الجماعة وخرج من الطاعة، ظاهر هذا أن الجماعة المقصودة في هذا الحديث جماعة المؤمنين الذين اجتمعوا على تأمير خليفة، وهذا يدل على لزوم جماعة واحدة للمسلمين ولا يجوز تفرقهم، ومن خالف هذا الخليفة بعد بيعته واستقرار الأمر له فهو مفارق للجماعة، وإن قتل في ذلك فمات فميتة جاهلية، وإن مات فميتة جاهلية، أي تشبه حال أهل الجاهلية، لا يلزم من ذلك أن يكون كافرا، وإنما يشبه حال أهل الجاهلية في عدم التزامهم بجماعة واحدة وكلمة واحدة. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتماع المسلمين جميعا على إمام واحد، فقال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. فيجب على المسلمين أن لا يكونوا دولا وفرقا وأحزابا، بل هذا الوضع وضع طارئ وليس هو من الشرع. ومنذ عهود الفتن الأولى وقد تفرقت الأمة بعد عهد الخلافة الأموية وظهور الدولة العباسية وظهور الدولة الأموية الثانية يعني في الأندلس، ومنذ ذلك العهد والمسلمون قد تفرقوا تفرقا كبيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان هذا لا يلزم منه جواز مزيد التفرقة، ولكن لابد أن يحرص المسلمون على اجتماع الكلمة، وإذا كانوا في قطر من الأقطار قد اجتمعوا على خليفة أو إمام حتى ولو لم يتسمى بالخلافة لكن كان يقوم بأمر الدين، فلا يجوز مفارقته ولا الخروج من طاعته. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن خرج على أمتي بسيفه يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى مؤمنا لإيمانه ولا يفد في عهد بعهده فليس من أمتي، هذا فيه أن هذا من الكبائر، الخروج مع القتال دون مراعاة الإيمان والعهود، أن يقاتل قتالا يريد تحقيق غايته لا يعرف قواعد الشرع في ذلك، يضرب البر والفاجر ولا يتحاشى مؤمنا لإيمانه، فيه لزوم أن يتحاشى قتل مؤمن، فلا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فالدم الحرام يشمل دم المؤمن، وهذا من أعظم الأمور خطرا، فالذي يستجيز ويستهين ويعني يستخف بدماء المسلمين فيقتل البر والفاجر، كما ذكرنا مثل التفجيرات التي تقع في بلاد المسلمين لا تراعي برا ولا فاجرا ولا تراعي ذا عهد في عهده، فهذا من أكثر الأمور شبها بالدخول تحت عموم هذا الحديث. أما ما كان في بلاد الكفار فهذا أمر آخر، ينظر في تميز من لا يحل قتله من الكفار عمن يحل قتله، وهل هم كفار حربيون أم لا، وهل دخل من دخل بلادهم بعهد وأمان أم لا قبل أن يفعل شيئا من ذلك، فلا يجوز قصد من تميز ممن نهي عن قتله، كالنساء والصبيان والأجراء إذا تميزوا عمن يجوز قتلهم من المحاربين والجنود والصالحين للقتال الذين يعني يمثلون احتياطيا للقتال كما يسمونه في زماننا. فإذا تميز من لا يحل قتله لم يجز قصده، وأما إذا لم يتميزوا فلا يلزم المسلمين هذا التمييز، وكما ذكرنا لكن لابد أن ينظر في مسألة العهد والأمان. أما في بلاد المسلمين فلا يجوز استعمال مثل هذه الوسائل، ولا يجوز أن يقاتل قتالا أعمى لا يدري من يصيب ومن يقتل ومن يتحاشى. فمثل هذه الأمور مثل الحروب التي تقع على العصبية الجاهلية ويتم القتال على الجميع ولا يدرى من المؤمن ومن المعاهد ومن المستحق للقتل ومن الذي لا يستحق القتل، فهذه من الميتات الجاهلية. والذي يخرج يقتل كل من يخالفه ولا يراعي الإيمان ولا العهد ليس من الأمة، وهذا وإن كان لا يلزم منه الخروج من الملة ولكنه تغليظ شديد في هذا الباب. ومن قتل تحت راية عمية، هذه الرايات الجاهلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام أحمد، هو الأمر الأعمى كالعصبية لا يستبين ما وجهه، لا يستبين من المحق من المبطل، قالوا له قاتل فقاتل دون أن يدري أحق أو مصيب هذا الفريق الذي يقاتل في صفه، أمروه بالقتال فقاتل دون أن يعلم، ووقع القتال على القوميات والوطنيات والعصبيات، وأن تكون الإمارة لفلان أو الملك لفلان أو الرئاسة لفلان دون مقاصد الشرع في الجهاد والقتال، دون أن يكون إعلاء كلمة الله والمقصود، وإنما إعلاء أمر فلان، وأن يكون الملك لفلان، كما وقعت حروب فظيعة في هذه الأزمنة بين دول كثيرة وكان الغرض منها إقامة الملك لفلان أو إزالة الملك عن فلان وليس أكثر من ذلك. وهذا الذي يعني أدى إلى تسلط الأعداء ودخول الكفار إلى بلاد المسلمين، إضافة إلى أنها أصلا حروب جاهلية، أضف إلى ذلك الاستعانة بالكفار، بل لا تقل الاستعانة فإن الاستعانة طلب العون، وإنما الذي حصل التمكين للكفار، وأصبحت جيوشهم في بلاد المسلمين تتمكن من أن تنال من شاءت بما شاءت، ولا يمتنع من ذلك أحد، ولا يقدر أحد على أن يجليهم إلا إذا أرادوا أن يجلوا. فاحتلوا سجلك يا سيدنا أن أنا هعدد. السلام عليكم. هل أذن الشيخ؟ نعم. فوقع احتلال بلاد المسلمين من خلال هذه الحروب العمية الجاهلية، نسأل الله العافية. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل تحت هذه الرايات الجاهلية يغضب للعصبة، عصبة قومه وأهل وطنه أو أهل قبيلته، أو يقاتل للعصبة، قالوا له تعالى قاتل لأن عائلتك تقاتل. وهذا والله ما زال يحدث في حتى كثير من قرانا وبلادنا، العائلة الفلانية تقاتل العائلة الفلانية، ويدخل الناس لمجرد أن واحد من العائلة ضرب، واحد من العائلة يتعارك الآن، فالكل يأتي، ونسأل الله العافية. هذا في كثير جدا، وكذلك أمر الثأر في كثير من البلاد كله مبني على تلك العصبية، وهذا أمر لا يجوز أن يشارك فيه الإنسان، ولا أن يدافع عمن يشاركون بهذه الطريقة، ولا أن ينتسب لهم، بل يتبرأ ممن يدعو إلى العصبية الجاهلية ولو كانوا من عائلته أو من قبيلته. فلا يجوز المشاركة في مثل هذه المعارك، ولا التعاون، ولا الاحتماء يعني أو حماية أصحابها إذا ارتكبوا جرما والسعي لإسقاط العقوبة عنهم، بل مثل هذا من العصبية الجاهلية. وكذا الدعوة إلى العصبية كمن يدعو إلى الوطنية والقومية، كل ذلك من الجاهلية، ونسأل الله العافية. وقد أتى الزمان الذي أصبح لا يوجد فيه من يقاتل لإعلاء كلمة الله إلا من رحم الله، وعامة القتال يكون على العصبية الجاهلية. قال عن زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. متفق على صحته. هذا يدل على أن هذه الأثرة الاستئثار بالملك وبالأموال سوف يقع فيما بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، سيدركه الصحابة رضي الله عنهم، وقد وقع ذلك في يعني بعد الخلافة الرشيدة كثيرة، بل وفي الفتن التي وقعت في زمن عثمان رضي الله عنه كان هناك من بعض الأمراء تجاوز في هذا واستئثار بالأموال، و يعني كان ذلك من أسباب الفتن التي وقعت، ولم يلتزم الناس الذين ثاروا على عثمان بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما وقع بعد ذلك من الفتن لم يلتزموا بأن يؤدوا إلى الأمراء حقهم ويسألون الله ويدعون الله عز وجل، وهذا هو الواجب إذا كان هناك عجز عن تغيير هذا الواقع إلا بفتنة أعظم مثل الخروج والقتال الذي يؤدي إلى سفك الدماء، فعند ذلك الدعاء سلوا الله، سلوا الله الذي لا، سلوا الله حقكم، وسوف يكون في الدعاء خيرا كثيرا. وأما الأمور المنكرة فمن حق الولاة النصيحة، فلا بد أن ينصحوا وأن يؤمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، ولا يقال أن أدوا إليهم حقهم بمعنى اسكتوا على منكراتهم كما يقول البعض ويفعل، وإنما من حقهم النصيحة، فيجب أن ينصحوا وأن يدعوا إلى الله وأن يؤمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر سرا وعلنا، سرا فيما يعني يكفي فيه السر، وعلنا فيما ارتكبوه من المنكرات التي لو تركت لتتابع الناس عليها، فمثل هذا ينكر كذلك علنا، ولا يلزم في كل مرة أن يكتم النصح إذا لم يكن هناك قبول له مع نشر للمنكرات وإشاعة لها، والله أعلم وأعلم. هذا من حقهم وهذا من الواجب على أفراد الأمة وجماعتها أن تكون كذلك، ولكن دون أن يخرجوا ويقاتلوا، لأن ذلك فيه من الفتن ما لا يعلمه إلا الله. قال وصح عن القمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم يعني من الطاعة ويمنعون حقنا، يمنعون حقنا من العطاء من النصيب من الفيء من أموال المسلمين العامة التي تستحق التوزيع، قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الحديث أخرجه مسلم في باب طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. قال حذيفة ما مشى قوم إلى سلطان الله في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا. ويروى مرفوعا بإسناد غريب عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. حديث ضعيف. قال ابن مسعود عليكم بالطاعة والجماعة فإنهما حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. يعني افتراق الأمة ولو كان فيه زوال بعض المنكرات من جانب، إلا أن المنكرات أعظم من جانب آخر، وجود بعض ما يكره مثل ما وقع من إنكار ابن مسعود رضي الله عنه لصلاة عثمان أربعا في منى، فأنكر ذلك مسعود وصلى أربعا. فمثل هذا الأمر فعلا لو وقع افتراق وسفكت الدماء فهو شر من أن يصلي أربعا بدلا من القصر المشروع في منى الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فما تكرهون في الجماعة يعني أن تصبر على ما تكرهه ولكن تبقى الجماعة تبقى الخلافة أفضل وخير من أن تفعل ما تحب مما تراه صوابا ولكن مع الفرقة التي يترتب عليها ضياع يعني هيبة المسلمين وضياع دولتهم الواحدة ووقوع سفك الدماء وانتهاك الحرمات بينهم. وعن سفيان الثوري قال لا يأمر السلطان بالأمر قال لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل عالم بما يأمر وينهى رفيق بما يأمر وينهى عدل. وهذا في الحقيقة في كل أحد ولكن في السلطان أخص، لأن السلطان إذا أمره من لا يدري كيف يأمر وقع بذلك فتنة كبيرة، ربما عرض نفسه للهلاك فعرض غيره للضرر. فلا يعني لذلك كان التأكيد على أنه للسلطان، وإلا في الحقيقة أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وكذلك أن يكون رفيقا، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع عن شيء إلا شانة. وعن الشعبي قال خرج ناس من أهل الكوفة إلى الجبانة يتعبدون واتخذوا مسردا وبنوا بنيانا، فأتاهم عبد الله بن مسعود فقالوا مرحبا بك أبا عبد الرحمن، لقد سرنا أن تزورنا. قال ما أتيتكم زائرا ولست بالذي أترك حتى يهدم مسجد الجبان، إنكم لأهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيتم لو أن الناس صنعوا كما صنعتم، من كان يجاهد العدو ومن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومن كان يقيم الحدود، ارجعوا فتعلموا ممن هو أعلم منكم وعلموا من أنتم أعلم منهم. قال واسترجع فما برح حتى قلع أبنيتهم وردهم. خرجوا إلى الصحراء إلى خارج البلد، بنوا مسجدا في مكان يعتزلون فيه من أجل العبادة، فأنكر عليهم بداية الرهبانية بداية البدعة، وأصر على هدم هذا المسجد حتى لا يكون مكانا لتفريق الأمة، ولا بد من وجود التعلم والتعليم والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي المنكر والجهاد للعدو. قال باب من يخرج على الإمام والوفاء ببيعة الأول. عن عرفجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج على أمتي وهم مجتمعون يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائنا من كان. حديث صحيح أخرجه مسلم. إذا اجتمع الناس على خليفة واحد فأراد أحدهم منازعته فهذا قتله لدفع المفسدة عن المسلمين. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. أخرجه مسلم. عن فرات القزاز قال سمعت أبا حازم قال قعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول، فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق على صحته. يعني من تمت بيعته أولا واستقر له أمر الخلافة والسلطان وجب الوفاء ببيعته، ولا يجوز أن يتبايع أن يبايع الناس غيره، ولو بايعوا غيره بعد بيعته وقعت بيعة باطلة بقول النبي عليه الصلاة والسلام فو ببيعة الأول فالأول. هذا دليل على وجوب خلافة واحدة للأمة الإسلامية، وأنه لا يجوز التعدد، ومن نقل عنه التعدد من بعض المتأخرين لتباعد الأقطار فكلامه مردود بهذه الأحاديث، لأنه قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، ووجود الأمر الكوني لا يبرر أن ذلك أمر شرعي، يعني وقوع ذلك والأمة مفترقة لتقصير من البعض وعجز من الباقين، لكن لا يلزم أن هذا يكون شرعا مأمورا به. ولقد كانت رغم تباعد الأقطار كانت البلاد في عهد الخلافة الراشدة والدولة الأموية رغم التباعد الشديد من الأندلس إلى الشام كان الأمر على السنة، وهو أن يكون هناك خليفة واحد والباقون نوابه رغم التباعد. وإنما بعد ضعف الدولة الأموية وسقوطها وبقائها في الأندلس أصبح بداية الأمر خليفتين، خليفة في الأندلس تابع بقايا الدولة الأموية، وخليفة في بغداد تابع أو هو خليفة الدولة العباسية. ثم بعد ذلك ظهرت الدولة الباطنية المسمى بالفاطمية، وصار هناك يعني في أفريقيا دولة من أول مصر وعاصمتها القاهرة إلى المغرب، والدولة العباسية وكذلك دولات أخرى كانت موجودة في ذلك الوقت. وهذا الذي أدى إلى ضعف الفتوحات بل وتسلط الأعداء على الأطراف وظهور أهل الزندقة والنفاق والعياذ بالله، ثم بعد ذلك تسلط الصليبيين، ثم قدوم التتار وهدمهم بغداد على من فيها وقتلهم كل من فيها، فوقع هذا التسلط الفظيع نسأل الله العافية بسبب تفرق الأمة. ثم وصل الحال إلى ما هو أسوأ من ذلك، حتى صارت الأمة يعني هي عشرات من الدول وليست دولة واحدة، ولا يوجد لها خليفة واحد، بل أصبح المناداة باسم الخلافة من مما يستهزأ به في هذا الزمان، بل وتكون تهمة عظيمة في أمر إعادة الخلافة. وبعد أن سقطت الخلافة العثمانية أو الدولة العثمانية وحرم على المسلمين أن يعني يدعوا إلى إقامة الخلافة مرة ثانية، فهذا وقع فيه من الفساد ما الله عز وجل أعلم به. لكن هذه الأحاديث صريحة في أنه يجب الوفاء ببيعة الأول فالأول، وأن كثرة الخلفاء في الزمن الواحد غير مشروع، وهذا يعني لو كان لا يدفع إلا بقتل الآخر لجاز قتله، وإلا فلو دفع بأهون من القتل دفع. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لكي تستقر الأمور على دولة واحدة وجماعة واحدة وخليفة واحد، ونسأل الله العافية. باب كراهية طلب الإمارة والعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، أخرجه مسلم. النهي عن سؤال الإمارة، وهذا دليل على أن طرق تولية الإمارة في الدولة الإسلامية والنظام الإسلامي ليس منها ترشيح النفس وتزكيتها، لأن هذا طلب للإمارة وهذا سؤال لها، يقول انتخبوني رئيسا لكم أو اجعلوني ملكا عليكم أو نحو ذلك، فهذا يفقد التوفيق، يفقد العون من الله عز وجل، لأن الله يكله إلى هذه الوظيفة الخطيرة دون توفيق، ومن كان كذلك لم يستطع القيام عليها. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، حديث صحيح أخرجه البخاري. تشبيه للإمارة بأنها تعطي حين تكون مولودة صاحبها ما يريد، وأما عند الفطام عندما تنقطع فبئس ما تفعل، سوف تهينه وتذله وتلقيه بلا شيء على الإطلاق، ونسأل الله العافية. كما قال الحافظ في قول إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، أي لمن لم يعمل فيها بما ينبغي، وزاد في رواية وحسرة، وأخرج البزار والطبراني بسند صحيح عن عبد الملك قال أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة. عن شداد بن أوس مرفوعا قال أولها ملامة وثانيها ندامة. أولها ملامة لا يمكن أن يرضي الناس وسوف يلان، وأما الندم فيوم القيامة وبعد ذلك العذاب. وعند الطبراني من حديث زيد بن ثابت رفعه: نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة. عن أبي ذر قال: قلت رسول الله ألا تستعملني؟ قال: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة إلا خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث رواه مسلم. وكيف يتصور القيام بالحق يعني مع عدم التوفيق لمن سأل؟ لذلك نقول من سألها لم يكن موفقا ووكل إلى نفسه، وكيف يقوم بأمر الملايين من البشر والمساحات الهائلة من البلاد من لم يكن موفقا من الله عز وجل؟ فلذلك يندم أعظم الندم، أسأل الله العافية. النظام الإسلامي لا يبنى على التزكية للنفس بل على تزكية الآخرين. لذلك قال أبو بكر يوم السقيفة سقيفة بني ساعدة: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما. فقام عمر فقال: بل نبايعك أنت. فهو لم يطلب لنفسه الإمارة أبو بكر، ولم يقل أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم أكثر، يعني أنتم أبعد عنه، ومع ذلك فرشحه غيره كما هو قد رشح غيره. قوله: نعم المرضعة مثل ضربه للإمارة وما يصل إلى الرجل من المنافع فيها واللذات. وضرب الفاطمة مثلا للموت الذي يهدم عليه تلك اللذات ويقطع منافعها عنه، أو زوال الإمارة بمن خرج عليه. مثلا عن أبي موسى الأشعري قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: أمرنا على بعض ما ولاك الله. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حريص عليه. اتفق على صحته. وهذا دليل على أن من طلب وحرص ينبغي ألا يولى، لإقسام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال سفيان الثوري: إذا رأيت الرجل يحرص على أن يؤمر فأخره. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفك عنه العدل أو يوبقه الجوف. اسنده حسن. مصيبة عظيمة أن أمير عشرة من المسلمين إن لم يعدل فيهم كان هالكا، أو بقه أهلكه الجوف، وأما إن كان عدلا فهو الذي يفك عنه، إلا أنه لا بد أن يأتي مغلول اليد مربوطا. كيف يكون إذن من في رقبته الملايين؟ عن أبي هريرة عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن نواصيهم معلقة بالثريا، يتجلجلون بين السماء والأرض، وأنهم لم يلوا عملا. أخرجه أحمد وصححه الحاكم وابن حبان. أخرجه الحاكم من حديث يزيد بن شريك أن الضحاك بن قيس بعث معه بكسوة إلى مروان بن الحكم، فقال مروان للبواب: انظر من بالباب. قال: أبو هريرة. فأذن له. فقال: أبو هريرة، حدثنا شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليوشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا، ده نجم معروف، ولم يلي من أمر الناس شيئا. وإسناده حسن. يعني لو إنه مشدود من رأسه متعلق في نجمة عمال يتهز بين السماء والأرض كان أهون عليه من هو ولي أمر المسلمين. الأمراء والعرفاء، العريف هو قائد مجموعة يوصل ويعرف أحوالهم لمن فوقه، أظن أن الرتبة المعروفة في صف الجند العريف أخذت من هذا، العرفاء الذين يعرفون الأمراء أحوال من تحتهم من المجموعات التي هي يعني امرأة أقل يعني. وعيد للأمناء يعني إذا استؤمنوا على أمر ومع ذلك ضيعوا الأمانات، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يتنافس الناس بالقتل والقتال على الأمانات والولايات؟ أيوجد عاقل مع فساد الأحوال من يحرص على ذلك؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العرافة حق ولابد للناس من عرفاء ولكن العرفاء في النار، في إسناده مجاهيل. لكن العريف ثابت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن غزوة أو طاس هوازن، ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. قال والعريف والقيم بأمر القبيلة والمحلة يلي أمرهم، ويتعرف الأمير منه أحوالهم، وهو حق لما فيه من المصلحة للناس. وقول العرفاء في النار معناه التحذير من التعرض للرياسة والتأمر على الناس لما فيه من الفتنة، وأنه إذا لم يقم بحقه ولم يؤدي الأمانة فيه أثم واستحق العقوبة والنار. وروي عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة صاحب مكس، أخرجه أحمد والدارمي وأبو داود في الإمارة باب في السعاية على الصدقة، صحاه الحاكم وأقره الذهبي. ونقل المنذري أن ابن خزيمة أخرجه في الصحيح قال أراد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا، صاحب المكس صاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا باسم العش. فأما الساعي الذي يأخذ الصدقة ومن يأخذ من أهل الذمة العشر الذي يصوليه عليه فهو محتسب ما لم يتعدى فيأثم بالتعدي والظلم، والله أعلم. يعني الذي يجمع أجمع أموالا كالضرائب والجمارك التي هي غير الزكاة الواجبة، وبالنسبة لأهل الذمة غير العشور الواجبة عليهم من الجزية، فيأخذ أموالا بغير حقها. قال لا يدخل الجنة صاحب مكس أو مكس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيراها، فقال وإنكم قال سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويقربون شرار الناس، فمن أدرك ذلك فلا يكونن لهم شرطيا ولا عريفا ولا خازنا ولا جابيا. خازن يخزن الأموال وجابي يجبيها. إذا كان هذه النوعية من الناس التي لا تتقي الله سوف تأمره بجمع أموال وجباية أموال لا تلزم ولا تحل، وسوف يأمرنا الخازن بإنفاق أموال في غير موضعها، والعريف والشرطي سوف يؤمر بتنفيذ أوامر لا يحل تنفيذها. فلذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل الإنسان وظيفة في ظل مثل هذه الأوضاع. نسأل الله العافية. قل قل بهذا واستغفر الله.